بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولسائرنا وللسامعين الحاضرين. قال الإمام أبو القاسم كتب الحديث بن محمد الزنجاني الرائي في السنة قال: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك المؤمن قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله الوجه واعتذر، وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبق. يكفي. قول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الزنجاني رحمه الله: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. فمن خالف الوحي المبين أي من ارتكب في أموره وأعماله وشؤونه ما يخالف الوحي، مقدما عقله على كلام ربه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من يسمون اليوم بالعقلانيين، يقدمون عقولهم فاسدة على نصوص الوحي ونصوص الشرع، ويقولون العبرة العقل، كان هذا يوافق العقل أخذنا به، إن كان ما يوافق العقل لا نأخذ به، ولو كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخابت عقولهم، فإن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا في هذا الباب بعنوان درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. قال: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، أي لم يحصل في عمله إلا الخيبة والخسران، والخاسر ضد الرابح. وقد مر معنا في ليلة البارحة بقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الناس في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا إيمان مبني على العلم وعملوا الصالحات، إيمان وعلم وعمل، تواصوا بالحق، دعوا إلى التوحيد إلى السنة ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا بالصبر، فهؤلاء هم الرابحون. أما أهل الخسارة فهم من أخل في الإيمان في العلم وفي العمل وفي الدعوة وفي الصبر على الدعوة، هذا من أسباب الخسارة. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ففي هذا البيت تنبيه من المصنف على بطلان ما عليه المتكلمون قاطبة بجميع طوائفهم وكل فئاتهم أصحاب علم الكلام الذين أخذوا بعلم الكلام وتركوا نصوص الكتاب والسنة. ولهذا يقول الإمام الشافعي: حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ثم يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. ولهذا كثير منهم في آخر حياته ندم، كما ذكر عن الغزالي وغيره، ذكر هذا فيما أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية، وقالوا لم نستفد من طول عمرنا سوى قالوا وقلنا، قالوا كذا وقلنا كذا. والغزالي ذم علم الكلام ذما شديدا ثم قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدودة. هذه يريد العلم، طريق علم الكلام مسدود. والإمام مالك كلمته المشهورة قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. كلما جاء شخص بفلسفة بكلام تركنا نصوص الكتاب والسنة من أجله. وجاء مرة الرجل يريد إلى الإمام مالك يريد أن يناظره في مسألة، فقال له مالك: فإن غلبتني قال تبعتني، قال: فإن غلبتك قال أتبعك، قال: فإن جاء ثالث فغلبنا قال نتبعه. قال مالك: يا عبد الله، بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتنقل من دين إلى دين، فهذا من الضلال. الواجب هو اتباع الكتاب والسنة كما قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فاستمسك بالذي أوحي إليه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما تتبع عقلك وألغوا نصوص صحيحة وثابتة في السنة قال العدل ما يقبلها. سبحان الله، كحديث الذباب: إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالذي فيه الدواء. قال هذا أمثال الغزالي وعلى شاكلتهم. نعم، قال لا هذا ما يزال، هذا نأخذ بحل على الحديث ما يصح. وهكذا رفضوا أحاديث قال عقولهم ما قبلتها، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول العلماء: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ويقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، أن سفيان إمام عالم أظنه إمام أهل العراق، كيف بمن يتركون النصوص الواضحات البينات. الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما أفتى في الحج بالتمتع ووجوبه وقيل له إن أبا بكر وعمر يريان الإفراد لا يران التمتع، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهو ابن عباس أبو بكر وعمر. فالعبرة بما جاء في الكتاب والسنة، بما جاء في الكتاب والسنة. قال رحمه الله: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. الخيبة، كل الخيبة في ترك نصوص الكتاب والسنة. وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر. في ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، ما هو الدليل؟ لأن من ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله سن. قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا يقول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، كما قال الإمام أحمد: عجبت لكم عافوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى إلى إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول الآية: قال أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهله. فكيف بمن ترك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وقدم عقله القاصر وفكره الضعيف؟ سبحان الله. وإنك لتعجب عندما ترى نصوص كتاب والسنة، أحاديث في السمع والطاعة لولاة الأمور وإنجاره، حديث كثيرة جدا، وأحاديث في ذم الخوارج وصفات الخوارج كثيرة، ومع ذلك أصحاب البدع، أصحاب الحزبيات والمناهج المبتدعة تركوا هذه النصوص كلها، وأخذوا بأقوال أو آراء اجتهادات لبعض الناس ربما فهموها بغير فهمها الصحيح. يجب تمسك بالكتاب والسنة. إذا وضعت في قبرك عمن تسأل؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن توحيدك، وعن دينك. في العرصات القيامة، في القيامة تسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعبدون؟ وماذا كنتم تعملون؟ من يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويترك النصوص متوعد بالفتنة. ولا أرى من ترك نصوص السمع والطاعة ويأتموا في المعروف وسلكوا مسلك الخوارج إلا أنهم في فتنة، ولذلك تجدهم كل يوم يتخبطون، كل يوم له رأي، كل يوم له اجتهاد، كلام باطل. وتوسع بهم إلى أن يقولون الروافض إخواننا، وهكذا تجدهم مع الروافض، وليس بيننا وبين اليهود عداوة، يقولون دينية، ويقولون الخميني هذا الأب الروحي لدعوتنا، أعوذ بالله، وقاسم سليمان هذا شهيد القدس عندهم، وينثرون الورود على قبر الخميني، وهكذا من ضلالاتهم، لا يبالون بدماء المسلمين. وهذه من الفتنة، الاعتصام بالسنة نجاه من الفتن. ولهذا يقول ابن القيم: ولا أرى من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ضعف البصيرة وقلة العلم. قال: خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر. واتل واعتبر، اتل كلامه، كلام الله عز وجل، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتبر بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن لك في ذلك عبرة وعظة، وفيه كفاية ومقنع. تريد الحق، تريد الهدى، في اتباع الكتاب والسنة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى عن نبيه: وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم تهتدون. فالهداية في اتباع الكتاب والسنة، لا في قول فلان أو علان، فإنه العالم هو العالم، ربما يقول القول اليوم ويغيره في الغد، ويغيره في غد. ولهذا تجد الأئمة، الإمام أحمد له ثلاثة أقوال في المسألة أحيانا، الإمام الشافعي له قول في القديم وفي الجديد، وهم أئمة كبار وعلماء فطاحن في العلم، كيف بهؤلاء ويقول إمام مالك لا تقلدني، يقول الشافعي لا تقلدني ولا تقلد مالكا، وخذ من حيث أخذه. والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. يجب أن نربي أنفسنا على الأخذ بالدليل بفهم السلف الصالح. قال خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر، ليكن لك في ذلك عظة وعبرة، ولا تأخذ بأقوال أهل الكلام فإنهم أهل حيرة. حتى أن بعضهم عند موته قال يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نسابه. وقالوا عليكم بدين العجائز، العجائز عقائد أفضل من عقائد أهل الكلام، هي تموت على عقيدة التوحيد. فبعضهم تمنى في آخر حياته أن يموت على عقيدة العجائز من أصحاب علم الكلام، كالجويني ممن رجع الجويني وغيرهم الغزالي، ورجع منهم من رجع من أهل علم الكلام وتندم في آخر حياته حتى ذكر أن الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.